الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. وأنا قد ذكرت قديما فيما سبق، قلت أقل شيء، طبعا هو الغالب أن التحسين هذا تضعيف وتعليل، لكن أيضا ذكرت قديما ولا زلت أذكر أنه قد يكون في نفسه شيء من صحة هذا الخبر، فلذا لم يصححه وقال هذا حديث حسن. هو جزما لابد أن يكون الحديث الحسن، هذا لا كلام، أن الحديث الحسن دون ماذا؟ دون الصحيح. يعني أظن حتى أبو عبد الرحمن لا يخالف في هذا، أن الحديث الحسن دون الصحيح، هذا باتفاق الحفاظ، هذا ما أعرف أنا خلاف بين الحفاظ، أن الحديث الحسن دون الصحيح. لكن بقي ما الذي يراد بالحسن؟ لأهل العلم يعني طبعا المتقدمون منهم يستعملون الحسن بمعاني متعددة، يطلقون الحسن على أكثر من معنى، بخلاف المتأخرين عندهم الحسن هو رواية الثقة الذي خف ضبطه، فتفسيره واضح، لكن المقصود بالنسبة للمتقدمين. فهناك مئات الأمثلة، الحديث الثابت عنده يقول هذا حديث حسن صحيح، فجزما قول حديث حسن هو لا يرى الصحة، لابد أن يكون هذا دون الصحيح عنده، فإما أنه محفوظ ولكن دون الصحيح، وإما أن يكون غير محفوظ عنده كما ذكرت على هذا من الأمثلة الشيء الكثير، وإما أن يكون يعني على الأقل في نفسه شيء وأن عنده بعض التوقف، وهذا والله تعالى أعلم هو الأقرب، هذا والله تعالى أعلم هو الأقرب، وإن كان في هذا التفسير بعض الشيء، لأن واضح طريق سالم أنه صحيح، فلماذا يتوقف؟ هناك أمثلة أن أبا عيسى يحتاط ويتوقف لأدنى اختلاف، ومن المعلوم أن القاعدة لابد لها من ماذا؟ لابد لها من شذوذ، يعني ما تقدم تقريره هو المقصود العام الأغلب، وليس في كل قضية ومسألة، وإلا فإن هناك أحاديث يسيرة جدا قال حسن ثم قال كلا الحديثين صحيح، لكن الحكم للعم الأغلب. نعم.